قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي محمد، أنت وصحبي الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت وصحبي الكرام يا طبيبي. منايا منايا أسلم عليهم، منايا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت وصحبي الكرام يا طبيبي. قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي، أنت وصحبي الكرام يا طبيبي. منايا منايا أسلم عليهم وأقبل يديهم يا حبيبي، وأقبل يديهم يا حبيبي. يا مجيب الدعوات اقبل دعاء، أحلى الكلام حبك في قلبي مزروع يا خير الأنام.